الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بعدما بين الله تبارك وتعالى مهمة رسله ومن ضمنهم أفضلهم وسيدهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله جل وعلا بأن يبين لهم المهمة التي بعث بها، وهي مساوية لمهمة الرسل من قبله، ألا وهي الإنذار والإعلام بوعيد الله تبارك وتعالى لمن شاقه، وبدعوة الخلق إلى توحيد الله تعالى وتخصيصه وإفراده بالعبادة. هذه هي دعوة الرسل. الرسل من أولهم إلى آخرهم، من نوح صلى الله عليه وسلم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بعثوا بالتوحيد، إنما بعثوا ليدعو الخلق إلى إفراد العبادة للخالق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله. هذه دعوة جميع الرسل منذ عهد نوح، من آدم نبي الله إلى نوح صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول، وكان الناس على فطرة، وكان الناس على دين قويم. وقبل أن يبعث الله تعالى نوحا كان أقوام صالحون، ود وسواع ويهود ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون. قبل أن يبعث الله نوح مات هؤلاء، فأتى الشيطان إلى أقوامهم وقال لهم: انصبوا في مجالسهم أنصاب، اعملوا تماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حتى إذا ما فترنا عن العبادة نظرنا إليهم تذكرنا طاعتهم وعبادتهم فعبدنا الله تعالى على النحو الذي كانوا يفعلون. هذه الخطوة الأولى أو الرمية الأولى من رميات الشيطان. انصبوا في مجالسهم أنصاب، اعملوا تماثيل. الباعث إلى هذه التماثيل ما هو؟ أتعبدونها؟ لا لا، لا يعبد إلا الله، ولكن هذه التماثيل تبين لكم ما كانوا عليه من عبادة وصلاة وتقوى، حتى إذا ما وقع الفطور منكم عدتم إليهم عندما تنظرون إليهم فتتنشطون للعبادة. هدف سالم، هدف صحيح، لا بأس به. انقرض الجيل الأول، جاء الجيل الثاني الذين ما علموا الرمي الشنيع الأولى، فقال لهم آباؤكم ما مثلوا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يعبدونهم يعبدونه. فبدأ القوم يعبدون أوس وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ما معنى يعبدونهم؟ وهذه مسألة مهمة لا بد أن تعلم. ما معنى يعبدونهم؟ يعني يأخذون حق الله ويصرفونه لهم، هذا معنى العبادة. سجود، ركوع، انحناء، خشية، استغاثة، استعانة، هذا حق الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اركعوا اسجدوا وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه عبادة الله. فقام القوم عبدوا. ما معنى عبدوا؟ أنا أكرر، عبدوا يا إخوان، والله الذي لا إله إلا هو، إن منا من يطوف بغير كعبة الله وهو لا يدري أن هذا الطواف نهى الله جل وعلا عنه، وأن الله تعالى أمرنا بأن نطوف ببيته فقط لا نطوف بأي شيء آخر، وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف بغير البيت العتيق، لا يطاف بغير البيت العتيق، ولا يسجد لغير الله، ولا يركع لغير الله، ولا ينحنى لغير الله. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يعلن ويقول من مر على عظيم أو مر على قبر فانحنى له فقد ذهب شطر دينه، لأن هذه عبادة، والعبادة حق الله. لا تسأم من سماع هذا الكلام، أنا أقول لك هذا الكلام لكي نعلم ما هي العبادة. العبادة أوامر الله، العبادة البعد عما نهى الله عنه، فكل ما سمي عبادة أمر أحبه الله وأمرنا به لا يجوز لنا أن نفعله لغير الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر. القوم عبدوا هذه التماثيل واشتدوا في عبادتها ولحوا وألبوا. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث أول رسول وهو نوح. يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اعبدوا الله، هذه دعوة رسول الله نوح، وهكذا رسل الله تترى إلى سيد الخلق. أمر بالإنذار، قم فأنذر. ذهب وصعد على جبل الصفا ودعا عمه وعمته، ودعا معاشر قريش، ودعا ابنته فاطمة، وقال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال لهم إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. لا إله، لا إله، هذا جزء نفي، إلا الله جزء جزء إثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله. وليس صحيحا، ليس صحيحا أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله. أرفع عقيرتي وأقول هذا ليس صحيحا أبدا. هذا إقرار بربوبية الله، إقرار بأفعال الله. فمن أقر بأفعال الله لا بد أن يقر ثانية بأن أفعالنا نحن الخلق لا بد أن تكون لله. هذا ما بعث الله به الرسل ولأجله أنزل الكتب. فمهمة الرسل ما سمعت: تخصيص الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، قيام هؤلاء الرسل بإنذار الخلق وإعلامهم أن المهمة التي جينا لها مهمة لا ندعوكم لعبادتنا، لا نطلب أموالكم، لا نطلب رياسة فيكم، وإنما نطلب أمرا واحدا فحسب. هذا الأمر الواحد أنكم تعبدون الله وحده ولا تعبدوا سواه. هذا سبب البلاء، وهذا سبب الإحن، وهذا سبب الفتن. ولذا قال قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. وأما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد دعاهم إلى أن يدعوا آلهتهم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله، مناة، هبل، وكذلك الأصنام التي كانت لقوم نوح، الأصنام التي كانت لقوم نوح في الطوفان أتت إلى جدة. ولما خرج عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه إلى بلاد الروم أتى بأصنام ودعا الناس لعبادتها، وجاء الشيطان إلى عمرو بن لحي وقال الشيطان لعمرو بن لحي: اذهب إلى جدة، اذهب إلى جدة تجد فيها أصناما معدة. فأخذ الأصنام ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، أتى بها إلى مكة، فحمل العرب على عبادة هذه الأصنام. حتى إن الله تعالى لما بعث هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم كان معلقا على الكعبة 360 سنة، معلق على الكعبة مثبت بالرصاص والحديد. ظلت باقية إلى عام الفتح. ولما كان عام الفتح وأصبحت مكة دار إسلام، دخل النبي الكعبة، رأى صورة إبراهيم، صورة إسماعيل، وبأيديهما الأزلام. دعا النبي بدلو من ماء زمزم، محى الصور، أخذ النبي ميلا بعدما صلى داخل الكعبة ورقى على أعلاها، وصار يأخذ الميل ويشير إلى الأصنام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فستحطم وتنهار الأصنام. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كرسالة من قبله من الأنبياء: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إنما أنا نذير لكم، نذير لكم، إنما أنا لكم نذير مبين. فالنبي قد أنذر وبلغ صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله تعالى بأن يقول للقوم: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا هو الذي يعبد، هذا هو الذي يعبد. لا يعبد ملك، الملك خلق من خلق الله. الله تعالى خلق ملائكته، خلقهم لطاعته وعبادته، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يمرون. لا نعبد أحدا من الخلق مهما عظم قدره. هذا المخلوق الذي يطيعه وأسجد له وأركع له وأناديه عند الشدائد هو يدعو ويركع ويسجد ويخنع ويتضرع لله. إذن أقرع باب الله، ألجأ إلى الله، أطلب من الله، ولهذا ما ترك لنا رسول الله شيئا إلا بينه. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا جماعة المحجة واضحة، السبيل بين، ولكنها العوائد. أدركنا الناس على شيء، ويعز علينا أن ندع هذا الشيء، وجاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه فهول الأمور وعظمها وأمر بما أمر به من عبادة غير الله تعالى، فأطعنا له بدعوى أن هذه محبة أولياء ومحبة الصالحين ومحبة المقربين، وأن الله تعالى لا يعطي، وأن الله تعالى لا يهب عباده إلا إذا تعلق العباد بغير الله، لأننا مذنبون ولأننا عصاة، وما دمنا مذنبون وعصاة لا ندعو الله استقلالا، وإنما علينا أن نلجأ إلى ملك، أن نلجأ إلى قبر، أن نلجأ إلى صالح حتى يستأذن الله ليعطينا الله. ونقايس بين الخالق والمخلوق ونقول: إذا كانت لك حاجة عند السلطان أتذهب إلى السلطان؟ يا هذا أتذهب رأسا وتطلب، أم أنك تذهب إلى ولد، إلى وزير، إلى قريب، إلى حبيب، وتقول له يعرفه بك؟ صحيح. من أنا؟ أيان ليس بشيء. إن كانت لي حاجة لدى سلطان، لدى عظيم لا يعرفني، أذهب إلى من يعرفني ليعرفه بي، لأن هذا الذي عنده الحاجة سلطان كان أو غيره لا يعلم شيء حتى يعلم عني. لكن يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، بالله عليكم، الله لا يعلم خلقه؟ الله يحتاج إلى من يبين له هذا الحاج عمر؟ الله لا يعلم عن حالي، لا يعلم عن حاجتي حتى يخبره ملك، حتى يخبره مقبور ميت؟ الله جل وعلا لا يعلم من أحوالنا شيء؟ لا إله إلا هو. ولذا أنكر الله تعالى على من سيقولون هذا القول. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وهو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، وهو الذي يعلم السر وأخفى. تحدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة خولة بنت حكيم، لما ظهر منها زوجها قال لها: أنت علي كظهر أمي. فدخلت حجرة عائشة والنبي فيها، حجرة عائشة بشرط لا تزيد على ثلاثة في ثلاثة. فجاءت هذه المرأة الجليلة تجادل رسول الله وتشكو إليه أمرها، والنبي محسن إليها إسماع، وعائشة في كسر الحجرة قالت: والله ما علمت ماذا تقول، ولأي غرض جاءت؟ النبي يسمع منها وأنا لا أدري ماذا قالت لرسول الله. وإذا بالقرآن ينزل في الحال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله سميع، الله عليم، الله بيده أزمة الأمور. هذه الأمور التي تجري علينا أراد الله تعالى أن تقع في الأزل، يوم أن خلق القلم وقال للقلم: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فمن يريد أن يقايس أو يقارن بهذه المقايسة التي يقول فيها العلماء: قياس مع الفارق فرق كبير. أنا إن لا يعلم عني والله السلطان، من أنا؟ أنا من أحد الرعية، الرعية 10 ملايين، 12 مليون، أنا واحد منهم في هذا الحال في هذه الدنيا، أيعلم؟ لا يعلم عني شيء. فإذا إن كانت لي حاجة أذهب إلى ولدي إلى وزيري إلى حبيب الله حتى يخبره. ولكن الله تعالى لا إله إلا هو ما قدرناه حق قدره، انصرفنا عنه إلى غيره، انصرفنا عنه إلى غيره، حتى تجرأ البعض وقال اسمعوا ما قال. ولا أعلق على هذا القول، وأدع القول لكم والفهم لكم. يقول إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي آتيك بسرعة. إذا كنت في هم وغم وكربة نادني أنا آتيك بسرعة. وهذا قد مات قبل 4 قرون 5 قرون 6 قرون. أنا إذا وقعت علي كربة أو هم أنادي فهو يأتي ليفرج كربتي ويعطيني. والآخر يقول إذا أعيتكم الأمور فلوذوا لأصحاب القبور، اذهبوا إليه واسألوا منهم الحاجات. وقال الآخر يقول يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، اذهبوا إلى قبر أبي عمر واطلبوا من أبي عمر أن يزيل عنكم التتار. قال لهم شيخ الإسلام قولوا يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر، أبو عمر صالح صولي تقي منعم عند الله تعالى فيما نرجو له عند الله، ولكنه لا يلاذ به، وإنما يلاذ بالله ذو الجلال والإكرام لا إله إلا هو. الله بيّن لنا الحال وبيّن لنا مهمة الرسل. بعد ذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ما إيش؟ قل لهم يا محمد هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إن هذا الأمر الذي بعثني الله تعالى به وبعث به أنبياءه ورسله أمر هام وهام وجد خطير، ولكنكم أعرضتم عنه وحدتم وملتم إلى غيره، وأعرضتم عن هذا الأمر الذي بعثني الله تعالى به وهو حبيب إليه وهو أمره ولأجله خلق خلقه، فأعرضتم وانصرفتم عن هذا الأمر. والحال أن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، ولما كان هذا الأمر ليس بالهين؟ هذا الأمر وهذه الدعوة التي جاء بها الرسول والرسل من قبله عليهم من ربهم أفضل الصلوات والتسليم، هذا الأمر من حاد عنه، من لم يحققه، من انصرف عنه، من كان حاله كحال القوم الذين بعث فيهم رسول الله فأعرضوا عنه حتى ماتوا، لا يغفر الله لهم ولا يدخلهم جنتان، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا الأمر العظيم ألا وهو إفراد الله بعباده، توحيد الله بالعبادة، تخصيص الله بالعبادة. وما أحسن ما أحسن قول من قال بعض أهل العلم يقول أصل العبادة تجريد الإخلاص لله، تجريد وتمحيص وتخصيص العبادة لله وتكريم المتابعة لرسول الله، هذا معنى لا إله إلا الله. عندنا توحيدان، التوحيد الأول تجريد العبادة لله تعالى فلا يعبد سواه، عندنا توحيد ثاني تجريد وتخفيف الاتباع والائتمار والطاعة لرسوله. أصل العبادة تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم يا معشر قريش ومن سار في ركابكم ومن نحى نحوكم وعمل أعمالكم وضللتم على عبادة غير الله وأعرضتم عما جاء به رسول الله، لقد فعلتم شيئا إدا وأمرا نكرا. فإن هذا الأمر الذي بعث الله الخلق لأجله نبأ عظيم وخبر جسيم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. توضيح ذلك حديث صاحب البطاقة. صاحب البطاقة رجل من أهل لا إله إلا الله، عبد الله ولم يعبد سواه، ولكن ظلم نفسه، أكل مال هذا وسرق هذا وظلم هذا وعمل من الذنوب. الذنوب تنقسم إلى قسمين، ذنوب هذه الذنوب تتعلق بحق الله وهو عبادته، ذنوب أخرى تتعلق بالخلق. فصاحب البطاقة قام بالعبادة لله ولم يعبد سواه، جاء إلى الخلق فظلمهم وسجلت عليه الكتبة الذنوب التي عمل، حتى بلغت هذه الذنوب 99 سجل، كل سجل مدى البصر. هذا شيء قليل؟ ليس بالشيء قليل، 99 سجل. والذي أخبرنا بهذا رسول الله، والحديث حسن، والحسن من أنواع الصحيح. يأتي يوم القيامة فتنشر له السجلات، وإذا بها 99 سجل، كل سجل مدى البصر، فيحاسب. وعندما يأتي للحساب تنشر هذه السجلات فيقال له: يا عبدي ألك من عذر؟ أي عذر؟ هذه محصية مكتوبة، ليس لي من عذر، أنا مذنب، فعلت هذا الأمر، ولكن أريد أن أعود بيتك للوراء قليلا، ما سجد لغير الله، ما عبد غير الله، ما نادى غير الله، ما ذبح لغير الله، ما ركع لغير الله، ما صرف عبادة لله تعالى لغير الله، ما ذبح، ما نذر لغير الله تعالى، ولكن ضرب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، تعدى على هذا، حتى صارت 99 سجل من الكبائر. ولكن من الكبائر كبائر لم يعملها، الكبيرة التي لم يعملها هي أنه ما عبد غير الله. فإذا قال قيل له ألك من عذر؟ قال ليس لي من عذر. فيقال له: بلى إن لك عندنا عذرا. أين أنت؟ إن رحمة الله قريب من المسلمين. أنت يا عبدي لك لنا عذر. العذر بطاقة كتب عليها لا إله إلا الله. لكن هذا الذي قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إيش معناها لا إله إلا الله؟ أنا أكرر، لا إله إلا الله، لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله. لا، كلام ثالث. لا إله إلا الله أنت تتكلم بكلام عربي، ما هو كلام إفريقي ولا عجمي، أنت تقول وتتكلم بلغة العرب. نعود إلى قواميس العرب وننظر ماذا قال العرب. المسألة ليست لي ولك، وعلى رأي ورأيك العرب يقولون إله بمعنى معبود، يقولون فعل الماض أله، فعل المضارع يأله، إلها معبودا. فإذا قلت لا إله يعني لا معبود حق، فإذا قلت إلا الله أثبتت العبادة لله. هذا معنى لا إله إلا الله. البطاقة حاضرة، السجلات على كفة الميزان، تأخذ البطاقة وتوضع في كفة، السجلات 99 سجل في كفة ترجع بهم الكفة التي كتب عليها لا إله إلا الله. لكن لو قلت لا إله إلا الله، أنا عندي سبحة ألفية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأنا في قولي لا إله إلا الله أمشي، مررت على قبر، يلا حط الرحال عنده وتمرر في قبري واطلب منه ولذ به وسله ما تشاء، لأنه قال إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي، نقض لا إله إلا الله، نقض لا إله إلا الله. الناقض بسيط يا جماعة. لهذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الله بن جدعان رجل عظيم من في قريش، عظيم كبير جواد مطعم الضيفان، له قدر كبير، هذا القدر لا يمكن أن يتناول منه المرء إلا إذا ركب على بعير. مات ولم يقل لا إله إلا الله، مات وهو على شركه. ما معنى على شركه؟ على عبادته غير الله، هذا هو الشرك. الشرك عبادة غير الله معه. سئل رسول الله أينفعه جوده كرمه؟ قال لا، لا ينفعه، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخيرا وأخيرا أريد أن أشير إلى قاعدة وأحذر من اعتقاد هذه القاعدة. القاعدة الشائعة الزائعة أن الشرك في أصحاب محمد فقط وفي قريش في ذلك الوقت، وأما بعد ذلك لا يوجد شرك أبدا. القاعدة أن القرآن نزل على قريش، وأن الشرك في قريش وبعد قريش إلى أن تقوم الساعة لا شرك. لو سجد، لو ذبح، لو نحر، لو دعا، لو استغاث، لو سأل، ما عليه شرك، إنما هذا فقط على أولئك القوم. هذه قاعدة فاسدة. أما جاء معاذ يريد أن يسجد، أن يسجد، فقال النبي لمعاذ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهم. أما قال النبي لابن عباس، وقوله لابن عباس قول جميع الأمة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، فالشرك باب، كل من دخل في هذا الباب تلوث. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس. دوس قبيلة من العرب لهم صنم يسمى كالخلصة، حتى يعود الناس إلى الشرك وإلى عبادة غير الله، وتأتي نساء دوس يرقصن بذي الخلصة. هكذا قال رسول الله، وذي الخلصة موجودة اليوم. فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم بعظم هذا الأمر وهوله. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أنا نذير مبين أوحى الله إلي. وأنا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، الملأ الأعلى عند الله، أنا لا أعلم أخباره، لا أعلم أحواله، لا أعلم ما جرى من قبل، بل أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، لأن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي هذا إعجاز له، أتى بما لا يأتي به من يكتب ولا ويقرأ، ولو جاء من على وجه الأرض جميعا لما أتوا بما أتى به صلى الله عليه وسلم. إذا وجدناه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. المندوب مندوب قريش التمس من النبي أن يمسح كلمة بسم الله، قال اكتب باسمك اللهم، نحن العرب ما نعرف إلا باسمك اللهم، أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقبل أن يبدأ بها الخطاب. محمد رسول الله قمت، نحن لا نؤمن بأنك رسول الله، اكتب محمد ابن عبد الله، ولو كنا نؤمن بأنك رسول لاتبعناك. قال النبي لعلي امتى، توقف علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أرني أين الموضع، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ومحى بسم الله الرحمن الرحيم، ومحى كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن ذلك لقب شرف دليل على صدقه، دليل على نبوته، دليل على أنه مرسل من قبل ربي. ولهذا قال لهم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أنا نشأت فيكم وترعرعت، لم أقرأ ولم أكتب، بل لم يخرج من بلاد العرب. نعم خرج مع عمه أبي طالب وعمره يوم ذلك، وعمره صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الحين لا يزيد على 12 عام، 12 عام، وصل إلى بصرى ورجع، خرج مرة أخرى في تجارة لخديجة، عمره لم يبلغ 25 عام، باع واشترى ومعه غلامه خديجة ميسرة جراح يمشي معه، باع واشترى وعاد ولم يخرج بعدها أبدا صلوات الله وسلامه عليه، حتى بعثه الله وأرسله فأقام بمكة بعد البعثة 13 عام، وهاجر إلى طيبة ولم يخرج من جزيرة العرب إلا يوم أن خرج إلى تبوك داعيا مرشدا يدعو الخلق إلى لا إله إلا الله. لو علموا أنه قرأ، أنه كتب، أنه ذهب إلى موضع تلقى فيه علم لقالوا ذلك، ولكنهم افتروا عليه، ما وجدوا إلا فرية واحدة. الفرية أنهم قالوا لما عجل أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بعشر آيات، أن يأتوا بسورة تشتمل على 3 آيات، أن يأتوا بآية، تحداهم الرب فعجزوا عن أن يأتوا بهذا. ماذا أثروا وماذا قالوا؟ قالوا إنما يعلمه بشر، رجل رومي قيل حداد في مكة محمد يجلس عنده، هذا الرومي هو الذي علم محمد. رد الله عليه، تولى الله بيان ذلك، والله تعالى أصدق القائلين. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الرومي الذي تقولون هو الذي علمه، هذا عجم لا يعرف العربية ولا ينطق بها. فاقد الشيء يعطيه؟ لا، فاقد الشيء لا يعطيه. قالوا إنما يعلمه بشر. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأتوا بمثله، أنتم العرب لا الرومي. العرب ما قدروا على أن يأتوا بمثله، العرب عجزوا أن يأتوا بسورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لو سمعت في هذه السور سورة خبر مؤكد بأن الله أكرمه وأن الله حباه وعطاه الكوثر النهر العظيم المعلوم، أعطاه الخير الكثير الوفير، هذا خبر الرب. الآية الثانية أمر: صل لربي انحر له قم بطاعتي نفذ أوامره. الثالثة: إن شانئك هو الأبتر الذي يكرهك ويخلوك، هذا هو الأبتر الذي يقطع الله تعالى دابره. هاي العرب يأتون بمثل هذه الآية هذه السورة لا يقوون. قام خبيث مجرم مدعي للنبوة مسيلم الكذاب، قال: هو يأتي بسورة ويأتي بآيات، هاتي آياتك يا كاذب يا فاجر الأبعد. الآيات التي قالها بلسان عربي واضح: يا ضفدع يا ضفدعي نقي ما تنقين، نصفك بالماء ونصفك بالطين، يا ضفدع يا ضفدعي فين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك. قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله والتي سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.